الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب انك تعلم اننا عبيد احسان فاحسن الينا. يا رب انك تعلم اننا ضعفاء فاعف عنا. يا رب انك تعلم اننا قد اشتقنا الى الجنة فارزقنا الجنة ونعيمها. يا رب انك تعلم اننا لا نقوى على عذاب النار فقنا النار وجحيمها. واشهد ان لا اله الا الله لا يرد اي تائب وليس على بابه بواب ولا حاجب. قال رجل يا رسول الله اني على سفر فادعو الله لي. فقال له الحبيب المصطفى زودك الله التقوى. فقال رجل زدني يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى وغفر ذنبك. فقال زدني يا حبيب الله. فقال السيد الجليل محمد ويسر لك الخير حيث كنت. ابن آدم ابن آدم تملك الناس الهوى والغرور وفتنة الغيب وسكن القصور. ولو تزال الحجب بانت لهم زخارف الدنيا وعقب الامور. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله قال له سفيان بن عبد الله يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل بعده احدا غيره. فقال له صاحب البلاغة العليا نبينا محمد يا سفيان قل امنت بالله ثم استقم. امنت بالله ثم استقم. سيدي ابا القاسم يا رسول الله الدين والدنيا لنا جمعتهما لك شرعة قدسية غراء. والمسلمون جميعهم جسد اذا عضو شكى سهرت له الاعضاء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اننا اليوم على موحد بلقاء مع سيدنا رسول الله. ومع الدرس 47 اننا مدعوون اليوم لنصاحب نبينا في رحلة من رحلاته وفي سفر من اسفاره. فتعالوا الان نتبع رسول الله في هذا السفر. وليس المسير مع رسول الله تنزيها للنفس انما هو تعليم للقلب وترويض للفؤاد. تعالوا لنرى فلسفة الاسلام في الاسفار. ان المريض اذا ذهب الى الطبيب يشكو اليه ضيق نفسه فان الطبيب ينصحه قائلا انه يلزمك ان تغير الهواء. وقبل ان يقول الاطباء هذه الكلمة فان الطبيب الاكبر محمدا صلى الله عليه وسلم قالها.